والخطاب لكفار مكة الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل أمنتم يا كفار مكة الله الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض بسبب كفركم فإذا هي تمور يعني تضطرب بكم حتى الهلاك؟ تهديد. هل أمنتم الله الذي في السماء سبحانه وتعالى أن يرسل عليكم حاصبا يعني ريحا ترجمكم بالحجارة الصغيرة؟ تهديد شديد أيضا. فستعلمون أيها الكافرون كيف تحذيري لكم إذا عاينتم العذاب. ولا ينفعكم العلم حين ذلك لأن الهلاك قد وقع بسبب الكفر. هل أمنتم الله الذي في السماء؟ قال العلماء: وفي الآية إثبات العلو لله تعالى كما يليق بجلاله سبحانه. إثبات العلو لله عز وجل. ولقد كذب الذين كانوا قبل كفار مكة كقوم نوح وعاد وثمود كذبوا رسلهم، فضرب الله تعالى للكافرين الأمثال، فكيف كان إنكاري عليهم؟ يعني كيف كان نكير؟ كيف أنكرت عليهم كفرهم؟ فاستأصلهم الله تبارك وتعالى بالعذاب والهلاك. فكيف كان إنكاري عليهم وتغييري ما بهم من نعمة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم؟ تهديد للكفار، أي آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكونوا كقوم عاد وثمود والذين من قبلكم من الكفار. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم صورة عجيبة كم نغفل عنها نحن المسلمين. أغفل هؤلاء الكافرون ولم ينظروا إلى الطير فوقهم؟ ما شأن الطير؟ باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء. الطائر يبسط جناح في الهواء عند الطيران ويضممنها إلى جنوبها أحيانا. طير يضم جناحي إلى جنبي أحيانا، هل يسقط وهو في السماء؟ أبدا. من الذي يحفظ هذا الطير إذا قبض جناحه وكان طائرا؟ إنه الله. ما يحفظها من الوقوع عند ذلك إلا الرحمن، واسع الرحمة. ما قال ما يمسكهن سبحانه وتعالى إلا الجبار، إلا القهار، إلا الرحمن. آية باهرة. يرحم الطير ويرحم الحيوان ويرحم الدواب، فلماذا أعرضتم عنه وكفرتم به؟ إنه بكل شيء بصير، لا يرى في خلقه نقص ولا تفاوت، بل خلق كل شيء فقدره تقديرا. بل من هذا الذي هو في زعمكم أيها الكافرون حزب لكم ينصركم من غير الرحمن إن أراد بكم سوءا؟ من ذا الذي ينصركم من الله، يمنعكم من الله عز وجل؟ من هذا؟ أتلك الأصنام؟ هذا كذب. ما الكافرون في زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطان؟ بل من هذا الذي يزعم أنه يرزق إن أمسك الرحمن رزقه وحبسه ومنعه عنكم. من هذا في زعمكم؟ فماذا كانت النتيجة؟ بل لجوا في عتو ونفور، يعني استمروا في طغيانهم وضلالهم في معاندة واستكبار ونفور عن الحق، لا يسمعون له ولا يتبعونه. نعوذ بالله من الشقاء. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يمشي منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟ أهذا أهدى، أي هو أشد استقامة على الطريق وأهدى، أم من يمشي مستويا منتصب القامة سالما على طريق واضح لا اعوجاج في إنسان، لا يدري أين يذهب، لا يستطيع أن يمشي مشيا سويا كسائر الناس، منكسا على وجهه يسقط على الأرض على وجهه، أهذا أفضل أم هذا الذي يمشي وقد رفع رأسه وهو يمشي في طريقه؟ طيب، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للكافر والمؤمن. الكافر لا يدري أين يذهب، يتخبط في أقواله وأفعاله وفي حركاته، يقول كلاما لا أصل له، يقول كلاما باطلا. أما المؤمن فكلامه واضح وعقيدته ثابتة راسخة، يمشي وقد رفع رأسه لأن الله شرح صدره للإسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا.